اللي هو بعد حديث الجساسة: ما من بلد إلا سيطأه الدجال. صفحة كم؟ 52. صفحة 52، نعم، أقرأ 133. إيه، وله عن أنس: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وله عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من نقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق، وفي لفظ: فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، أو رواقه. رواقه، الرواق اللي هو الرواق اللي هو ثقله ومخيمه وغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من بلد إلا سيطأه الدجال، كل بلد حتى الرياض وغير الرياض، كله يأتي الرياض ويأتي البلدان ويخرجون الناس إليه ويتبعونه، تكون فتنة عظيمة، إلا مكة والمدينة يحرسها الله عز وجل بالملائكة. ما من نقب من أنقابها، يعني مداخلها وأنفاقها، إلا عليه الملائكة صافين، وهو يخاف من الملائكة لأنه شيطان من شياطين الإنس. لكن ينزل بالسبخة، وفي رواية سبخة الجرف، يقال الجرف ويقال اختصارا الجرف. الجرف الآن شمال المدينة، الجرف تقريبا عند أحد، ولا زال باسمه معروف الآن، وهو من شمال المدينة، وأنت جاي من الغابة يأتيك الجرف. والجرف أصلا يطلق على مكان المنحدر، كما قال تعالى: على شفا جرف انهار. قال: فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق، يذهبون له في رواقه هناك ويتبعونه، ما يستفيدون من مقامهم في المدينة، كفار المنافقين والمتصوفة المشركين أو المنافقين أو غيرهم، ما يستفيدون من مقامهم في المدينة. نعم. وله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. نعم، الدجال أيضا أكثر أتباع الدجال كما جاء في الأحاديث أصناف: أولا اليهود، هذول هم أتباعه وهم رؤوس أتباعه، وهذا يهود أصبهان من إيران، هو يخرج من تلك النواحي. وأيضا من أتباعه أهل الأهواء، قال الصحابة عن المرجئة والقدرية والخوارج، قال: حق على الله أن يحشرهم مع الدجال، دائما هم أتباع الدجال وهم جنده. وأيضا من أتباع الدجال الجهلة، وأهل، حتى قال ابن عمر أن الرجل يوثق نساءه وصبيانه، وقالوا الأعراب وغيرهم كلهم هؤلاء معه، فهذا كله من أتباع الدجال. فمنهم يهود أصبهان من إيران 70,000 عليهم الطيالسة. الطيلسان يقولون في كتب اللغة ثوب يوضع على الكتف، مثل بعض ثياب اليهود الآن، مثل يحيط بالبدن وينسج للبس خالي من التفصيل والخياطة، يعني كساء يوضع على الكتف ويضمونه هكذا. وأظن اليهود الآن تفعل، لأن بعض الناس قال الطيلسان هو الشمغ، هذه على الرأس، هي بطيالسة، الطيلسان على الكتف. نعم. وله عن أم شريك أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. هذا أيضا في صحيح مسلم، تقول: أين العرب؟ قال: هم قليل. والسبب الله أعلم أن أكثر الناس، إما أن عرق العرب نفسه يقل بسبب الحروب والملاحم، وإما أن أكثر الناس يصبح أصولهم عربية ووجوههم وجوه عجم، مثل الآن أصبحوا ما هو بعرب، لا في اتجاههم ولا في تفكيرهم ولا في لبسهم ولا في أكلهم ولا في حتى بعضهم حتى دينه وتشبههم، ما عاد هو بعرب، ثقافته وحضارته وهذا كله راح رومي أو فارسي أو غيره. فقال: العرب قليل، إما عرقهم يندثر وإلا العرب اللي هم العرب. كما أنه بالعكس، الأعجمي إذا أسلم وأحب العربية وتعلم العربية وتكلم بها وأقبل عليها يقال عربي هو، مثل إسماعيل عليه السلام، أمه قبطية وأبوه عبراني أو سرياني عليه السلام الخليل، وهو عربي، هو أبو العرب مستعربة. نعم. وله عن عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. يعني والله أعلم فتنة، فتنة يعني يخلق الله الناس وأعمالهم، ما في فتنة أعظم من فتنة الدجال، فتنة عظيمة للغاية، يجفلون معه أهل الأهواء والأحزاب، اليهود يجتمعون والجهلة والناس كلهم وراءه، ولا يبقى إلا قلة. نعم. وله عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافا راء، وفي رواية بعد الحروف أي كافر، وفي رواية ثم تهجاها كافا راء، ويقرأه كل مسلم. هذه علامة الآن، علامة أن الهداية بيد الله، وأن اللي يضله الله عز وجل ويخذله ما في فائدة. الحين الدجال مكتوب بين عينيه كافر، كاف وفاء وراء، مكتوب كتابة ويروانها الناس، لكن ما يقرأها للمسلم، الآخر يعمى عنها ما يستفيد منها. الآن يقولون لا بد أن يهتدي. طيب هذا الآن علامة على أن علامة أن هذا دجال أمام عينيه ومكتوبة، ليست خافية، ومع ذلك ما يستفيد ولا ينتفع، يتبع. ومنهم أهل بدع والأهواء، فالهداية بيد الله. قال الله عز وجل: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وما ظلمهم الله. نعم. وله عن حذيفة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال وأعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار. معه جنة ونار، أعور العين اليسرى موضحه، وجفال الشعر يعني كثير الشعر، كثيف شعر الجسم وشعر الرأس، ومعه جنة ونار، لكن ناره جنة وجنته نار. نسأل الله عز وجل أن يقينا شره ويقينا الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هذا آخر الدروس بإذن الله.